بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس اللمع الشيخ رحمه الله في درس الاستحسان استعرض المعاني الذي يمكن أن يقع عليها لفظ الاستحسان. ما هو الاستحسان؟ هل الاستحسان هو الحكم بغير دليل؟ فمثل هذا المعنى لا نظن أن أحدا يقول به، ولا نظن أن هذا ينسب يصفته إلى أبي حنيفة. وإن كان تخصيص العلل، فتخصيص العلل مسألة مختلف فيها، منها من يقبله ومن العلماء من يقبله ومنهم من لا يقبله. وإذا كان الاستحسان بمعنى التخصيص العام الكل متفق عليه، التخصيص بمعنى إعمال أقوى الدليلين وإهمال أضعف الدليلين، الاستحسان بهذا المعنى متفق عليه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه، في نفس المجتهد، ويستحسنه من غير دليل، اللي فهذا ظاهر الفساد. وفيه قال الشافعي رحمه الله: من استحسنه فقد شرع، لأن ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة، والأحكام مأخوذة من أدلة الشرع لا مما يقع في الإيه؟ في النفس. وإن كان الاستحسان ما يقوله أصحابه من أنه تخصيص العلة فقد مضى القول في ذلك ودللنا على فساده، وسمينا هذا نقدا واعتبرناه ناقضا وقادحا من قوادح العلة. وإن كان تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها، وهو تخصيص العام بدليل يقتضي التخصيص، فهذا متفق عليه. أو الحكم بأقوى الدليلين، فهذا مما لا ينكره أحد، فيسقط الخلاف في المسألة. فيسقط الخلاف إيه؟ في المسألة. يعني الاستحسان إذا قلتم هو حكم بالتشهي فمتفق على رده، وإذا قلتم هو إعمال أقوى الدليلين فمتفق على قبوله، وإذا قلتم هو تخصيص العام فهو متفق على قبوله. يبقى فأين النزاع؟ يبقى لا يوجد محل نزاع في هذه، يعني تفسير الاستحسان قد يكون بتفسير مجمع على رده وبتفسير مجمع على قبوله، فلا يوجد نزاع في مسألة الاستحسان. يقول الشيخ: فيسقط الخلاف في المسألة، ولا يوجد محلا يتوارد عليه خلاف، بل هناك استحسان بمعنى متفق على رده، واستحسان بمعنى متفق على قبول، ولا يتحقق بيننا وبينكم محل نفرض الخلاف فيه. يبقى هذه المسألة ليس فيها محل نزاع. ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي يزعمون أنها أدلة خصوا بها بعض الجملة. أنا أوافقك على تخصيص العام كقاعدة، لكن في في في في بعض المسائل الفقهية تقول خصص العام بكذا وأنا لا أوافق، هذا ليس بمخصص، هذا الدليل الذي خصصت به لا يعتبر، دليل ضعيف كده، واضح؟ يبقى في أعيان المسائل قد يحصل الخلاف. قد تقول أنا أعمل بأقوى الدليلين، أقول الذي عملت أنا أوافقك على قاعدة إعمال أقوى الدليلين، لكن في المسألة المخصوصة الدليل الذي تزعم أنت أنه أقوى ليس بأقوى، الدليل الذي تزعم أنه مخصص بس أنا أوافقك في أصل الإيه؟ القاعدة، أوافقك على تخصيص العام بدليل يقتضي التخصيص، لكن في هذه المسألة المخصوصة في الفقه أنت ادعيت أنه مخصص وهو في الحقيقة ليس بمخصص، أنت ادعيت أنه أقوى الدليلين ليس كذلك بل هو أضعف الدليلين في أعيان المسائل الفقهية. ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي ينصبونها في المسائل الفقهية، التي يزعمون أنها أدلة خصوا بها بعض الجملة أو دليل أقوى من دليل. وبالتالي نستطيع أن نقول إن مسألة الاستحسان ليس هناك محل يختلف العلماء فيه. فالاستحسان بأحد التفسيرات ببعض التفسيرات مجمع على رده، والاستحسان ببعض التفسيرات مقبل مجمع على قبول. في مسألة الاستحسان اللي هو ليس فيها محل نزاع. أي التعريفين يعتمد الحنفية في الاستحسان؟ هم يطلقون الاستحسان على كل هذه المعاني، يطلقون الاستحسان على هذه المعاني. وهناك معنى يعني ذكره بعض الحنفية وليس ولم يتعرض الشيخ لذكره، وهم يقولون ترك القياس لما هو أوفق للناس، ترك القياس لما هو أوفق للناس، ويشرحون هذه العبارة أو يوضحون هذه العبارة. يقولون هكذا: الاسترسال في قاعدة القياس، إذا وجد الوصف في محل لابد أن يوجد الحكم، إذا وجد الوصف في محل لابد أن يوجد الحكم. فبعض الأفراد إذا يوجد فيها الوصف، فإذا وجد فيها الحكم أدخلنا ذلك في إيه؟ في حرج وضيق. فنحن لا نعمل قاعدة القياس في هذا الفرع أو في هذا المحل الذي يترتب عليه الحرج والإيه والضيق، يبقى ترك القياس لما هو أوفق للناس. يعني على كل هم يقولون حتى قال هذا في جمع الجوامع أنه لا يتحقق في هذه المسألة محل نقد الخلاف فيه. فهم إما استحسان متفق على قبوله أو استحسان متفق على رده. باب القول في بيان الأشياء قبل الشرع، وبيان استصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على النفي. واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فمنهم من قال إنها على الوقف لا يقضى فيها بحظر ولا إباحة. وهو قول أبي علي الطبري، وهو مذهب الأشعرية. في ضوء ما شرحته لك قبل ذلك اشرح هذا المذهب. جمع الجوامع. كنا ليس الوقف هنا هو وقف التحير، لا أدري هل هي حرام أم حلال، لا أدري هل الأصل الحل أم الأصل الحرمة. ماشي، ليس الوقف هنا هو أصل الوقف هنا وقف التحير، بل بمعنى أن الحكم موقوف على ورود الشرع لا حكم. يبقى فمنهم من قال إنها على الوقف أي لا حكم لها، والحكم فيها موقوف على ورود الشرع، وهو قول أبي علي الطبري، وهو مذهب الأشعرية. كان إذا لم يقضي العقل. نعم، الوقف عند المعتزلة غير الوقف عند الأشعرية. نعم لماذا هو الفرق بين منهج المتكلمين وما هو منهج الشافعي في هذا اللمح، وجمع الجوامع أدخله مع بعض. هو هذا يدل على شيء معين، وهو يعني الذين قسموا علم أصول الفقه قسموه قالوا إيه طريقة الأشاعرة أو طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية أو طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، وأطلقوا على طريقة الحنفية طريقة الفقهاء، وأطلقوا على طريقة الجمهور طريقة المتكلمين. هذا التقسيم ممكن نقول ليس بدقيق، بل الطريقة التي تسمونها أنتم أيضا طريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور نستطيع أن نقسمها إلى طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. يعني توجد عند طريقة الحنفية. الطريقة التي تسمونها أنتم طريقة طريقة الجمهور نستطيع أن نقسمها إلى طريقة فقهاء غلب عليهم الفقه وطريقة متكلمين غلب عليهم الكلام. فالشيخ أبو إسحاق غلب عليه الفقه فنستطيع أن ندخل الشيخ أبو إسحاق في طريقة الإيه؟ في طريقة الفقهاء. مثلا لو قلنا أن الشيخ أبو بكر البقلاني يغلب عليه علم الكلام يبقى هو من طريقة الجمهور، بس نستطيع أن ندخله في إيه؟ في طريقة المتكلمين. كده واضح؟ يبقى طريقة الجمهور نفسها تنقسم هذا الانقسام، منهم من غلب عليه الفقه نستطيع أن نسميها طريقة الفقهاء، ومنهم من غلب عليه الكلام نستطيع أن نسميها طريقة المتكلمين. ولأن الشيخ غلب عليه الفقه هو يعني ماذا؟ يعني قول أصحاب هذه الطريقة هم الفقهاء، فالذي يعنيني هنا هو قول الإيه؟ الفقهاء. لو وافقنا الأشعرية ننبه، لو وافقنا المتكلمون ننبه على أنهم يوافقون، إن خالفونا ننبه أنهم خالفون. كده واضح؟ وعلى هذا النهج أيضا تستطيع أن تدخل ابن السمعاني. ابن السمعاني هو يندرج تحت طريقة الجمهور في أي قسم؟ في قسم الفقهاء. حتى هو في أول الكلام أنكر يقول وقد دخل في هذا العلم من المتكلمين ما لو سكت لكان خيرا له، كلام في هذا الإيه؟ وقال من تزيى بما ليس فيه فقد لبس ثوب زور، فحديث يقع على المتكلمين، هذا ليس علمكم لماذا تتكلمون فيه؟ وكذا يتكلم ابن السمعاني، علم أصول الفقه ليس علم المتكلمين، لماذا أدخلتم منوفكم في هذا العلم؟ فطريقة الجمهور نفسها فيها متكلمين وفقهاء. أبو الحسين البصري من المعتزلة، لا أعرف ذهب الفقه، غالبا يكون شافعي، بس طريقته نستطيع أن ندخلها تحت طريقة المتكلمين. فهذا المعنى نستطيع أن أجيب به عن سؤالك. الشيخ له طريقة الفقهاء اللي هي مش الحنفية، اللي هي تعتبر طائفة الجمهور أو طريقة الجمهور، يعنيه اتجاهات الفقهاء. فإن وافقها الأشعرية نبه، وهو قول أبي علي الطبري، هذا من الفقهاء من أئمة الشافعية. ثم يقول وهو مذهب الإيه؟ الأشعرية. ومن أصحابنا من قال هو على الإباحة، وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق، فإذا رأى شيئا جاز له تملكه وتناوله، وهو قول المعتزلة البصريين. ومنهم من قال هي على الحظر، فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف فيها، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، وهو قول المعتزلة البغداديين. كده واضح؟ طيب، الحاصل أن بعض العلماء نبه وقال أن بعض الفقهاء لعدم توغلهم في المسائل الكلامية وافق المعتزلة بحيث لا يدري. بعض الفقهاء لعدم توغله وتحققه من علم الكلام غلب عليه الفقه ولم يغلب عليه الكلام، فربما لم يعني ايه غفل عن بعض الامور في علم الكلام او قعده في موافقه المعتزله بحيث لا يدري. كده واضح؟ اظن هذا الكلام موجود ممكن في البحر المحيط، موجود في تشنيف، هذا الكلام الذي اقوله. ومن اصحابنا من قال هي على الاباحه، وهو قول ابي العباس بن سريج وابي اسحاق. فهمت؟ يبقى الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. كده واضح؟ الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. طب السؤال الآن، ما هو المثبت للإباحة إذا كان ذلك قبل ورود الشرع؟ يبقى العقل. يبقى العقل يحل ويحرم، وأنت كشافعي لا تقول هذا. الذي يقول العقل يحل ويحرم هو المعتزلي، فالذي قال الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة يلزم من قوله أن العقل يبيح، وهذا لا يتفق مع أصولك الكلامية. هو يتفق مع ماذا؟ يتفق مع الأصول الكلامية للمعتزلي. ماشي. ومن أصحابنا من قال الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق الظاهر أنه أبو إسحاق المروزي، لأن الذي نتعامل به في الكتب أنه إذا قال الأستاذ أبو إسحاق حملناه على الإسرائيلي، وإذا قال الشيخ أبو إسحاق حملناه على من؟ على الشيرازي. الهامش هذه تحتاج إلى مراجعة، بس عامة القاعدة التي نتعامل بها مع الكتب إذا قال الأستاذ أبو إسحاق حملناه على الإسفرايين، وإذا قال الشيخ أبو إسحاق نحمله على الشيرازي، وإذا قال أبو إسحاق نحمله على المروزي. ماشي. ولا أنا لا أظنه أبو إسحاق الإسفرايين، لأن الإسفرايين أصلا يعني متوغل في علم الكلام. هو المحقق ولا المحشي هو الذي يقول؟ المحشي. نعم. الذي يظهر أنه يعني هذه القاعدة هي التي يعني نتعامل بها مع الكتب يعني. فإذا رأى شيئا جاز له تملكه وتناوله، وهو قول المعتزلة البصريين. كده واضح؟ ومنهم من قال هي على الحظر، فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف فيها، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. طيب أنا أسأل الآن الشيخ ابن أبي هريرة، أقول له الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر، طب ما هو الذي أوجب الحظر؟ إذا كانت المسألة مفروضة قبل ورود الشرع، يبقى الذي حظر هو العقل. طب وهل هذا يتفق مع أصولك الكلامية أن العقل يحرم؟ لا يتفق. يبقى الغفلة عن هذا الأصل أوقعهم في موافقة المعتزلة. اللي نبع على ذلك العلماء، مش إحنا يعني، مش أنا اللي بخطأ ابن أبي هريرة، ولا أنا اللي بخطأ ابن أبو العباس، لا، ده هم مثلا كلام عند الزركشي في البحر المحيط، والكلام عند أظن في تشنيف كذلك يعني. هم قالوا غفلوا عن هذا الأصل الكلامي، وقعوا في موافقة المعتزلة من حيث لا يشعرون. وهناك فرق بين المسألة، في فرق بين الأشياء، الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع. بعد ورود الشرع نأتي ونقول هذا يتفق مع أصول الكلامية، بعد ورود الشرع ما لم يرد فيه نص، هل الأصل فيه ما لم يرد فيه دليل شرعي؟ هل الأصل فيه الإباحة؟ هل الأصل فيه الحظر؟ ماشي. ويأتي قولي بالإيه؟ بالتوقف، ويأتي قولي بأن الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم. واضح هذا؟ هذا بعد ورود الشرع، لكن المسألة الشيخ ترجمها بأنها قبل ورود الشرع. فقول أبي العباس بن سريج وقول أبي إسحاق أنها على الإباحة، وقول ابن أبي هريرة أنها على الحظر، كلا القولين لا يسير ولا يجري مع الأصول الإيه؟ الكلامية. قال الشيخ رحمه الله والأول هو الصحيح، وهو إيه؟ أن الأشياء قابلة ورود الشرع على الوقف. ما معنى الوقف؟ أي موقوفة متوقفة على ورود الشرع. وهذا الكلام هذا التفسير يتفق مع تعليل الشيخ، لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكما من حظر أو إباحة لما ورد الشرع فيها بخلاف ذلك. لماذا؟ القاعدة عندي أن العقل أن الشرع لا يرد على خلاف ما يقتضيه العقل، يعني لا يأتي الشرع ويقول لك الضدان يجتمعان، لا يأتي الشرع ويقول الواحد ليس نصف، ليس نصف الاثنين، ليس نصف الاثنين. الشرع لا يأتي بما يخالف بما يقتضي العقل خلافه. كده واضح؟ فالشيخ يقول لو أن العقل يقتضي في شيء إباحة لما جاز أن يرد الشرع بتحريمه، ولو كان العقل يقتضي في الشيء تحريما لما جاء الشرع بإيه؟ بحل. وقد وجد الشرع يحرم أشياء ويحل إيه؟ أشياء. ولما جاز ورود الشرع بالإباحة مرة وبالحظر مرة أخرى دل على أن العقل لا يوجب في ذلك حظرا ولا إباحة، وأنه قبل الشرع لا حكمة، ماشي؟ والأشياء حكمها موقوف على ورود الشرع، تمام كده؟ يبقى احنا الحمد لله نبهنا برضك على أن خلاف بعض الشافعية في المسألة لا يجري مع أصوله الكلامية. وأما استصحاب الحال فضربان، استصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع. فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى البراءة الأصلية في الأصل، وذلك طريق يفزع إليه المجتهد. أنا لا أعرف رأي السماع الخصوص، بس رأي الجمهور الأصوليين على أن على القول بالوقف، الوقف بالمعنى الذي ذكرناه. طب إيه هو رأي المرجح في جمع الجوانب؟ قول بالوقف. وأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل. وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه، فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه، سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوما نصا أو ظاهرا، لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي، فأي دليل ظاهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده. طب خلي بالك من حاجه، هذا الاستصحاب هو استصحاب حال العقل، ولك ان تسميه استصحاب البراءه الاصليه، ويمكن ان تسميه استصحاب الاباحه العقليه، تمام كده، ويمكن ان تسميه استصحاب الاصل. كده واضح؟ استصحاب حال العقل، استصحاب البراءه الاصليه الاباحه العقليه، ويمكن ان تقول استصحاب الاصل. ما هو تعريفه؟ قال لك هو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. ما هو الذي نفاه العقل؟ الحرج، أنه لا حرج عليك في هذا الشيء لا فعلا ولا ترك. مش أنت بتقول الأشياء من وقت الشرع لا حكم لها؟ طيب لا حكم لها من جهة الشرع، طب وما هو حكم العقل فيها؟ أنه لا حرج في فعلها ولا حرج في تركها. طيب ما الذي نفاه العقل؟ الذي نفاه العقل هو الحرج فعلا وتركا، لا حرج في فعله ولا حرج في تركه، ماشي؟ وهذا نسميه رفع لا حرج، ولا نسميه إباحة مثلا إذا كنا نعبر بالإباحة عن الإباحة التي هي حكم إيه؟ شرعي. طيب ولم يثبته الشرع نفي ما نفاه العقل وهو نفي الحرج فعلا وتركا، ولم يثبته الشرع، ولم يثبت الشرع حرجا في الفعل، ولم يثبت الشرع حرجا في الترك أو الكف. واضح؟ طيب حيوان معين هل يجوز أكله؟ لم يأتي له ذكر في كتاب ولا سنة ولا لم يتعرض له أهل الإجماع ماشي، ولم يقصه القائسون ماشي. فرضا هذا الحيوان هل يباح أكله؟ هفرض أن المسألة لا يوجد فيها دليل لا من عموم ولا من خصوص يدل عليه ولا من إجماع ولا من قياس يدل عليه، فأنت تقول هذا الحيوان قبل الشرع أثبت العقل فيه حكما أنه لا حرج في أكله، ثم جاء الشرع ولم يغير الحكم، فكيف يغيره؟ يأتي بدليل يقول يوجد حرج في أكله، يوجد حرج في ترك أكله، قال لي ولم يأتي في الشرع ما يقتضي التغيير، ماذا تقول أنت؟ الأصل بقاء مكان على مكان، ويبقى هذا لا حرج في أكله ولا حرج في تركه ويجوز لك أن تأكل منه. طيب هذا الاستصحاب يقولون عنه أنه دليل في ذيل الأدلة، هو في ذيل الإيه؟ في ذيل الأدلة. لماذا هو في ذيل الأدلة؟ قال لي لأن كل دليل شرعي يصلح أن يكون مغيرا للأصل، وإذا وجد المغير لا يستصحب هذا الأصل، يبقى أي دليل شرعي معتبر يمكن أن ينقلك عن الأصل، وحينئذ لا يتمسك بالأصل. يبقى متى تتمسك بالأصل؟ عندما لا تجد كتابا ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا أي دليل شرعي معتبر، حينئذ تتمسك بالأصل. يبقى لا يتمسك بالاستصحاب إلا عند فقد جميع أدلة الشرع، لأن كل دليل من أدلة الشرع يصلح أن يكون مغيرا فلا يستصحب الأصل. نقرأ كده، فأما استصحاب حال العقل سميه أنت مولانا تسمية أخرى، أسميه استصحاب الوراء الأصلية، سميه تسمية أخرى استصحاب الإباحة العقلية، ويمكن أن تسميه أيضا استصحاب الأصل، فهو الرجوع إلى براءة الذمة ماشي. ونحن كنا في تعريفه نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، وذلك لأن الأصل هو نفي الحرج عن الفعل وعن الطبق، وذلك إشارة إلى ماذا؟ ذلك إشارة إلى ماذا؟ وأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع. الاستصحاب وذلك أي الاستصحاب، استصحاب حال العقل طريق أي دليل يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه. ولا ينتقل عنها، هذه تعود على ماذا؟ ولا ينتقل عن البراءة الأصلية إلا بدليل شرعي ينقله عن هذا الأصل. يبقى الأصل في الأشياء أنه لا حرج لا في فعلها ولا في تركها، فإن جاء دليل من الشرع يدل على الحرج في فعلها انتقلنا إلى ما يدل عليه دليل الشرع، وإن دل دليل الشرع على أن ثم حرج في تركها انتقلنا إلى ما دل عليه الشرع، وهذا ما يسمى بالدليل الناقل. مش احنا أخذناه في العلة الدليل الناقل. سواء كان هذا الدليل نطقا أي لفظا يدل على الحكم بمنطوقه أو كان مفهوما ماشي أو لفظا دل على الحكم بمفهومه ماشي. وقلنا أن المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير محل النطق. نصا لا يحتمل إلا معنى واحد، ظاهرا يحتمل غير معناه الراجح، يحتمل غير معناه الراجح يحتمله إيه؟ مرجوحا، لأن هذه الحال التي هي عدم الحرج في الفعل وفي الترك إنما استصحبها لعدم دليل شرعي، وكل دليل شرعي يصلح أن يكون مغيرا ويصلح أن يكون ناقلا عن البراءة الأصلية، فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه امتنع عليه استصحاب الحال التي هي عدم الإيه؟ الحرج بعده، عدم الحرج في الفعل وعدم الحرج في الترك أو الكف. في إشكال؟ طيب. والضرب الثاني استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته إنه يمضي فيها، لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انقضاء على انعقاد صحته، فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه. ما هو النص هنا قابله بالظاهر، هو قابل النطق بالمفهوم، عشان كده أنا فسرت النطق المفهوم الأصل في المفهوم أنه المعنى الذي دل عليه اللفظ، بس لأنه قابله بالنطق جعلت هذا لفظا وهذا لفظا، قلت اللفظ الذي يدل على الحكم في محل النطق واللفظ الذي يدل على الحكم في غير محل النطق، ولم بقابل بين النص والظاهر، قلت النص هو ما لا يحتمل إلا لا يحتمل غير معناه، والظاهر ما يحتمل غير معناه مرجوحا للمقابلة بين النص والإيه والظاهر. طيب أنا عندي مسألة مجمع عليها، هو استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، هذه المسألة يقال عنها استصحاب محل الإجماع في محل الخلاف. أولاً نحن بحاجة إلى أن نحدد محل الإجماع وأن نحدد محل الخلاف. المتيمم إذا صلى أثناء صلاته قبل رؤية الماء يصلي ولا لا يصلي؟ يستمر في صلاته ولا لا يستمر في صلاته؟ المتيمم أثناء صلاته قبل أن يرى الماء يستمر في صلاته إجماعا. طيب وهو في أثناء صلاته رأى الماء بعد رؤية الماء يستمر في صلاته ولا لا يستمر؟ قال لي بعد رؤية الماء أنا أقول يستمر وأنت تقول لا يستمر، يبقى عندي الآن محل إجماع ومحل إيه؟ خلاف. أنا أستصحب حال الإجماع في محل الخلاف، يبقى أستصحب ما سبب بالإجماع في محل الإجماع أستصحبه في محل الخلاف، فأقول لك إذا رأى الماء في صلاته يستمر في صلاته بالتيمم، فتقول لماذا؟ أقول استصحابا للاستمرار الذي أجمعنا عليه قبل رؤية الماء، قبل رؤية الماء الإجماع انعقد على أنه يستمر في صلاته، فنحن نستصحب هذا إلى ما بعد رؤية الماء، يبقى استصحاب الإجماع في محل الإجماع استصحابه في إيه؟ في محل الخلاف، يبقى استصحاب الإجماع في محل الإجماع في محل الخلاف. استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته أنه يمضي فيها، وهذا محل مجمع إيه؟ عليه. هذا الإجماع الذي انعقد في هذه الصورة نستصحبه في الصورة التي اختلفنا فيها، لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صحته، فيجب أن يستصحب هذا الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه. مش الاستمرار كان موجودا يبقى يبقى موجودا، كان موجودا قبل رؤية الماء فيبقى موجودا بعد رؤية الماء حتى يأتي دليل يغير. ماشي؟ فهذا اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال إن ذلك دليل، وهو قول أبي علي الصيرفي من أصحابه، ومنهم من قال إن ذلك ليس بدليل وهو الصحيح، لأن الدليل وهو الإجماع، والإجماع إنما حصل قبل الرؤية، فإذا رأى الماء فقد زال الإجماع، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضوع الخلاف من غير علة تجمع بينهما. الشيخ أبو إسحاق يقول لك عندي صورتان، ما قبل رؤية الماء وما بعد رؤية الماء. الحكم ثبت في الصورة الأولى اللي هي قبل رؤية الماء، ثبت بماذا؟ ثبت بالإجماع. طب وهل هذا الإجماع متحقق في الصورة الثانية حتى تثبته به؟ يعني في الصورة الثانية مختلفون، يبقى في الصورة الثانية هي محل خلافه، في الصورة الثانية محل إيه؟ محل خلافه، فلا يجوز لي أن أثبت الحكم في محل الخلاف بالإجماع الذي ثبت في محل الوفاق، إلا إذا إيه؟ وجدت علة تلحق هذا الفرع بهذا الأصل، تلحق محل الخلاف بمحل الوفاق، ويبقى كده عندي حكم الأصل ثبت بالإجماع، وأنا ألحقت فرعا بهذا الأصل عن طريق العلة المشتركة. واضح الكلام؟ يقول الشيخ رحمه الله: فمن أصحابنا فمنهم من قال إن ذلك دليل، بناء على ماذا؟ على أن الحكم ثبت في الصورة الأولى فيستمر في الصورة الثانية إلى أن يوجد مغير، وهو قول أبي بكر الصيرفي من أصحابنا. ومنهم من قال إن ذلك ليس بدليل وهو الصحيح، لأن الدليل وهو الإجماع، لأن الدليل هو الإجماع، والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء، فإذا رأى الماء فقد زال الإجماع، لأن هذه المسألة محل خلاف، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما. وأنا شرحت هذا الكلام. فصل في القول بأقل ما قيل. فأما القول بأقل ما قيل فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة، فقضى بعضهم فيها بقدر، وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي والنصراني. القول بأقل ما قيل تستطيع أنت أن تلمح فيه ما كنت قد ذكرته لك قبل ذلك، وهو ما يسمى بالإجماع الضمني. الإجماع الضمني اختلفنا في مسألة، أنا قلت فيها بالثلث، وأنت قلت فيها بالنصف، وأنت قلت فيها بالكل. هذا الخلاف يتضمن إجماعا، ما هو القدر المجمع عليه؟ الثلث. أنت قلت الثلث، وأنت قلت الثلث ويزيد عليه ويزاد عليه قدر معين، وأنت قلت الثلث ويزاد عليه ثلثان. الثلث والسدس يعطينا نصف، صح؟ ثلث ثلث زائد سدس يعطينا نصف. يعطينا نصف. أظن كذا صح؟ تمام. أنت تقول يجب الثلث، وأنت تقول يجب الإيه؟ النصف. معنى ذلك أنك قلت يجب الثلث وزيادة سدس، وأنت قلت يجب الكل، يعني كأنك قلت يجب الثلث وزيادة ثلثين، فأجمعنا نحن الثلاثة على وجوب الثلث، واختلفنا في السدس الذي زاد وفي الثلثين اللذين زاد. كده واضح؟ واضح. يبقى برضه أقل ما قيل يمكن أن نلمح في معنى الإجماع الضمني. ماشي. فأما القول بأقل ما قيل فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة، فقضى بعضهم فيها بقدر، وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي والنصراني، فمنهم من قال تجب فيه دية المسلم، يعني أوجب فيه دية المسلم كاملة، ومنهم من قال تجب فيه نصف الدية، ومنهم من قال تجب فيه ثلث الدية. طب أنت هتشرح الآن، اشرح بالطريقة التي قلتها، يعني ثلث أم ثلث يضاف إليه سدس، أم ثلث يضاف إليه ثلثان؟ يقول الشيخ فهذا الاستدلال به من وجهين، الاستدلال به من وجهين، استدلال بالإجماع واستدلال باستصحاب الحال في البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية. طب خليني أنت تقول يا مولانا والحق والقول بأقل ما قيل حق، هكذا كل شيخ السبكي، والقول بأقل ما قيل حق، يبقى التمسك بأقل ما قيل حق، وهو أحد الأدلة الشرعية التي يتمسك بها القول بأقل ما قيل. هذا الدليل هو في حقيقة أمره تمسك بدليلين، دليل يقتضي الإثبات ودليل يقتضي النفي. الدليل الذي يقتضي الإثبات إثبات الثلث الإجماع، فإننا وإن اختلفنا لكن اتفقنا على أن الثلث يجب، واختلفنا في الايه؟ في الزياده، فوجوب الثلث انت تستند فيه الى الاجماع الذي هو اجماع ضمني منتزع من الخلاف. طيب ونفي ما ذات انت تستند فيه الى ان الاصل عدم وجوب الزائد، الاصل عدم وجوب الزائد، فانا اتمسك بهذا الايه؟ الاصل. يبقى اثبت الثلث بالاجماع وأنفي ما زاد تمسكا بأن الأصل براءة الذمة والأصل عدم وجوب الزاهد. اقرأ كلام الشيخ. قال فهذا الاستدلال والتمسك به حاصل من وجهين، أحدهما تمسك من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة، وهو أن يقول الأصل براءة الذمة إلا فيما دل الدليل عليه من جهة الشرع، وقد دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية، وتستند في هذا الاشتغال ما الذي دل على أنه أن ذمته انشغلت بثلث الدية؟ الإجماع. وهو الإجماع، وهو ليس إجماع صريح، وإنما هو إجماع إيه؟ ضمني. وهو ما زاد عليه، وما زاد عليه باق على البراءة الأصلية، فلا يجوز إيجابه إلا بدليل، ولم يظهر لنا دليل، ولم يظهر لنا دليل يوجب الزيادة، فتمسكنا بالأصل الذي هو براءة الذمة. فهذا استدلال صحيح، لأنه استصحاب العقل في براءة الذمة، ونفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. نفي ما نفاه العقل، العقل ينفي وجوب الزائد على الثلث، والشرع لم يثبته، لأنني لم أجد دليل في الشرع يثبته. كده واضح. والثاني أن يقول هذا القول متيقن وما زاد مشكوك فيه، فلا يجوز إيجابه بالشك، فهذا لا يصح، لأنه كما لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك فلا يجوز أيضا إسقاط الزيادة بالشك. يبقى عايز يقول إيه؟ من أخذ بأقل ما قيل قرره بوجهين، من أخذ بأقل ما قيل قرره بإيه؟ بوجهين، وجه صحيح ووجه فاسد. أما الوجه الصحيح فهو أن تتمسك في إثبات الأصل اللي هو الأقل، يا مولانا أن تتمسك في إثبات الأقل بالإجماع، وتتمسك في نفي ما زاد عليه باستصحاب البراءة الأصلية. هذا الطريق طريق جيد في التمسك بأقل ما قيل. طيب والدليل اللي هو غير المعتبر في إثبات حجية أقل ما قيل أن يقول لك الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه، ولا يجوز التمسك بالمشكوك وترك الإيه؟ المتيقن. الشيخ قال هذا الدليل ليس بجيد، لماذا؟ لأن إسقاط الزيادة مشكوك فيه وإثبات الزيادة مشكوك فيه، فلو جاز لنا إسقاط الزيادة بالشك لزمنا أن نقول بإثباتها أيضا بالشك. يقول الشيخ ومن الناس من قال إن ومن الناس قال الشيخ والثاني أن يقول هذا القول متيقن لو الثلث وما زاد على الثلث مشكوك فيه، فلا يجوز إيجاب ما زاد على الثلث بالإيه؟ بالشك، فهذا لا يصح. فهذا قد علامة بعد هذا قول، فهذا إيه؟ قول، يعني القول بأقل ما قيل خطأ، فهذا أي القول بأقل ما قيل لا يصح. رجع هذا إشارة إلى ماذا؟ فهذا الاستدلال، فهذا الاستدلال على حجية أقل ما قيل لا يصح، وإن كان القول بأقل ما قيل صحيح بالدليل الأول. فهذا الاستدلال على حجية القول أقل على حجية الأخذ بأقل ما قيل لا يصح، لأنه كما لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك فلا يجوز أيضا إسقاط الزيادة بالشك. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.